الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الغلو في القبور وبناء المساجد عليها. سؤال: مسألة سب الدين هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا؟ وكون النساء والأطفال يسبون الدين. اثنان: مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين، ومسألة سب الدين هل فيها عذر بالجهل أم لا؟ ثلاثة: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت، هل يعذر صاحبها بالجهل؟ أرجى إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ أربعة: مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطواغيت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ جواب: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا. قال الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل الآية 25 والمئة. اثنان: ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. ثلاثة: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالتمسك بهما نظرا لما يتمسك به المسلم كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أربعة: عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله. خمسة: تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه، ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر 3 درجات، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم، والعلماء ينكرون باللسان، ومن دونهم ينكرون بالقلب، وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان، وقد قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به. ومما ينبغي التنبيه له هو أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد، وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد، فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به، وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به. وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها ليدفع أشدها، وهكذا. وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يقول فيه: نصيحة من مكة المكرمة، أن الحاج عبد الله بن مصطفى قال: كنت نائمة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغ هذه الرسالة بالمسلمين بالتعاون والإيمان، من يقرأ هذه الرسالة علي أن يكتبها 8 من المرات، ومن لا يقوم بتوزيعها يعاقب بالمرض، ومن يقوم بتوزيعها يفرح بعد 10 أيام، فإذا كنت أكذب أموت على دين الكفر، هل هذا الكلام صحيح أم كذب؟ هل الناس الذين يذهبون إلى القبة للزيارة ويكون معهم دجاج أو نعجة ويذبحون حول القبة التي يوجد فيها الميت ويقولون بأن ذلك الميت مرابط، هل هذا الشيء حرام أم حلال؟ جواب: أولا، هذه الرؤيا باطلة لا أصل لها، وهي من جنس الرؤيا المنسوبة إلى خادم الحجرة النبوية، وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز كتابة مطولة ونشرت في الصحف المحلية وغيرها. ثانيا، الطواف بالقبور حرام، وإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام، لأن الطواف عبادة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك. ثالثا، الذبح عند القبور محرم، وإن قصد به التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألومنيوم وفيه نوافذ، يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى مثل الجيكليت، وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر، والله أعلم بسرائر الناس، هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي؟ وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش عن طريق الأوقاف، إلا أن بعض القائمين على هذا المسجد يوزعون من الحلوى للمعرفة أي للبركة، وقطع القماش تباع على شكل أشرطة بطول 20 سنتيمتر وعرض 5 سنتيمترات بنصف دينار، ثم يضعها المشتري في يده أو جيبه من أجل دفع الضر أو خشية من أن يصاب بسوء. أما المال فالله أعلم به، فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير الجزاء. جواب: زيارة القبور لغير النساء سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره، ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر، ولا قماش ولا نقود، بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره. ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح، لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء، لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين. ومن ادعى أن قبر يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين. دال: لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات ولا تقديم الحلوى والخرق إليه ولا التمسح به ولا سؤاله شيئا من الحاجات لقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية. ها: الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة، والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء، لأنها مال قد أعرض عنه أهله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة، أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه؟ إذ الذاهب للقبة والده أو والدته، وإذا امتنع يغضب الواحد منهما. جواب: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا، ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة يعبد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ جواب: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة، إنكارا للمنكر وحماية للتوحيد. وكلمة يعبد في جملة هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها، لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره علي رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعة تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات والحرمة طارئة، فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة يسمون بالأولياء، وهل يجوز لي أن أخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟ جواب: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها إزالة للمنكر، فإنها أسست على غير تقوى. وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها، كل ذلك إذا لم يخشى في هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام، فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كليهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من سورة الأنعام. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه، وإن قصد بذلك وجه الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني قد جادلت بعض الذين يفتون بإباحة الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر أو قبور، فضحطت شبههم بالقنابل الذرية، وذلك من خلال الأحاديث الصحيحة الصريحة، غير أنهم قالوا: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره في داخل بيتها أم خارجه؟ وقالوا أيضا: كيف وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد الحرام، وقد دفنت فيه هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وبعض الأنبياء؟ وعلى هذا فإني ألتمس منك فضيلة الشيخ أن تخبرني، هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في البيت الحرام وبعض الأنبياء؟ وهل صحيح أن عائشة كانت تصلي في بيتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن تدلني على بعض الكتب التي تتكلم عن هذا. جواب: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. فلعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها والبناء عليها، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم. أما ما جاء في السؤال من قول السائل: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره؟

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين؟ وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ جواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر؟ وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟ جواب: أولا، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه، وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ثانيا، يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور، وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر، لقول الله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثالثا، لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره. وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة، والخير كله في اتباعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبعث إليكم هذه الرسالة لأسألكم عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول بعض العلماء لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن في البلد مسجد غيره، فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر. ويقول بعضهم تجوز الصلاة فيه لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده، وكذا قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وقد أشكل علي الأمر، فلذلك أرسلت إليك هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل، لأني أسكن في الريف في السنغال، وليس في بلدنا إلا مسجد واحد، وهذا المسجد فيه 4 قبور، 3 قبور في خارج المسجد، ولكنها ملصقة ببناء المسجد القبلي تماما، وأما الأخير فهو في داخل المسجد تماما، إذ عليك أن تعلمني الحقيقة والدليل، وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر، ولذلك سألتك، لقوله تعالى في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جواب: أولا، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور،